قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما الصلاة فهو هذا الحديث الذي أورده مالك رحمه الله بأن الصلاة في هذا المسجد تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا الموضوع أنا هذا؟ نعم. وهذا الحديث كمبدأ في تفضيل هذا المسجد على غيره من المساجد. والبحث في هذا الحديث صلاة في مسجدي يتناول نوعية الصلاة، فريضة أو نافلة أو هما معا. ومسجدي هذا، هل العبرة بالاسم والإضافة أو باسم الإشارة؟ وعلى هذا يترتب على الاسم مهما اتسع فهو مسجده صلى الله عليه وسلم، وعلى الإشارة فإلى حدود ما تركه عليه دون الزيادة. ثم نوعية التفضيل، أهي بالعدد أم بالفضل والصفة؟ ثم هل يشمل النساء والرجال أم هو خاص بالرجال؟ وعليه نرجع إلى الجزئية الأولى، صلاة يرى الجمهور أن هذه النكرة للنوعية وللوحدة، صلاة أي أن كل صلاة وما صدق عليه شرعا صلاة، فتشمل الفريضة وتشمل النافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهنا الاستثناء إلا المسجد الحرام، أهي تعدل أقل من 1000 في المسجد الحرام أو أن المسجد الحرام أفضل منه في المسجد النبوي؟ لقد أطال العلماء البحث في ذلك وانتهوا بالنتيجة بأن الاستثناء يخرج المسجد الحرام من 1000، وأنه يتضاعف فيه الأجر إلى 100,000. كأن الحديث يقول: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة في جميع مساجد الأرض إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه أفضل منه، أي أفضل من المسجد النبوي. وبكم؟ قالوا 100 مرة. وجاءت النصوص عند النسائي وابن حبان وغيرهم ومسند أحمد على هذا الترتيب: صلاة في مسجد مكة 100,000، وفي المدينة مسجد المدينة 1,000، وفي المسجد الأقصى 500. هكذا انتهى التضعيف. والجمهور على أن صلاة للنوعية تشمل الفريضة والنافلة. وعند الأحناف صلاة تنصرف إلى أعلى نوعية الجنس وهي الفريضة، أما النافلة فلا. وجوابهم على هذا بالحديث الآخر: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، على أن الصلاة في البيت أفضل، النافلة أفضل هي منها في المسجد النبوي. وهل تعدل 1000 وتفضل عليه؟ نعم. يقول الأحناف: إن صلاة الفريضة في المسجد النبوي 1000، وصلاة النافلة في البيت بالمدينة أفضل من النافلة في المسجد النبوي. فإن كنتم يا الجمهور تقولون إن النافلة في المسجد النبوي 1000، نقول مرحب، ولكنها في البيت أفضل منها 1000. هكذا يرى الأحناف. وعلى هذا الجمهور يرون أن الصلاة يتضاعف فضلها فريضة ونافلة على السواء. والأحناف يرون أن الصلاة تتضاعف في الفريضة، أما النافلة فهي في البيت أفضل من المضاعفة، ويقولون الاتباع أفضل من التضعيف. بقيت النسوة، هل المرأة تدخل في ذلك أم لا؟ فبعضهم يقول هذا للرجال، وبعضهم يقول هذا للرجال والنساء، لأن الحديث لم يخص. ولكن استنادا لما جاء من النص ولرأي الأحناف، فقد جاءت امرأة من سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. معك في البيت ولا في المسجد؟ في المسجد. قال: قد علمت ذلك، ولكن صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، وصلاتك في عقر دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. يبقى هنا لو صلت المرأة في المسجد النبوي فلها الألف، ولكن صلاتها في مسجد قومها خير لها من ذات الألف، وصلاتها في عقر دارها خير لها من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك قضية أشار إليها والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه عند الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فهنا يقول رحمة الله تعالى علينا وعليه: علماء التفسير يقولون رجال اسم جنس ومفهوم، واسم الجنس لا مفهوم له، كما تقول أكلت خبزا لا يمنع أن تكون أكلت فطيرا وبسكوت، أكلت تفاحة لا يمنع أن تكون أكلت معه موزا وبرتقالا. فاسم الجنس لا مفهوم له، أي لا يمنع غيره. وهو رحمه الله يقول: التحقيق عندي، أي عنده، أنه ليس بمفهوم لقب، ولكنه مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة معتبر عند الأصوليين. كما لو قلت أكلت تفاحا أحمر، يبقى بصفة الأحمر نفيت التفاح الإيش؟ الأخضر. إذا قلت أكلت موزا حبشية نفيت أن تكون أكلت موزا فلسطيني، وهكذا الصفة. إذن يقول رحمه الله إن كلمة رجال مفهوم صفة، أي له مفهوم المخالفة، أي يسبح له رجال لا نساء، على أن المرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد النبوي. وإذا كان ولا بد من خروجها إلى المسجد أيا كان النبوي أو غيره، فعليها بالتزام الشروط التي جاءت في مجموعها في شروط خروج المرأة، وهو التستر الكامل، اللباس السابغ غير الواسط، وعدم التعطر، وعدم أخذ أي زينة، وعدم عمل ما يلفت الأنظار إليها، وعدم مزاحمة الرجال في الطرقات وعند الأبواب، وأن تلتزم الصفوف المؤخرة، وهكذا حتى ينطبق عليها لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. ومع ذلك جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء اليوم لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني إسرائيل. عائشة تقول: لو رأى ما عليه اليوم، يعني يومها هي، فكيف لو رأت عائشة ما عليه النساء في يومنا الحاضر؟ هذا ما يتعلق بمضاعفة الأجر بالصلاة. أما تعلق المضاعفة بالنوعية أم بالعدد فبإجماع المسلمين، أن المضاعفة للنوعية لا للعدد. فلو أن إنسان فاتته فريضتان وصلى في المسجد النبوي فريضة لم تسقط عنه الفريضتين المتقدمتين، صلى فريضة وقضى فريضة، بقيت الفريضة الثانية والألف لم تحمل عنه فريضة واحدة. ومعنى ذلك أن الفضل في النوعية كما لو كنت تلبس خاتما وفيه فضل يساوي 100,000 ريال، هذا الخاتم لن تلبسه في أسبوعين في وقت واحد، لن تلبسه أنت وصاحبك في وقت واحد، بل في أسبوع واحد لشخص واحد. والثاني يلبس خاتما بريال، فهذا خاتم في أسبوع وهذا خاتم في أسبوع، إلا أن هذا 100,000 وهذا 1. وعلى هذا بإجماع المسلمين المضاعفة لا تدخل في العدد. هذا مجموع ما يتعلق بأمر الصلاة.